الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة. والجنة ليست فاكهة ولا نخلا ولا رمان، لا لا، الجنة أعظم من ذلك. الجنة. لا يبلغها عملك مهما فعلت. اغسل ايدك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا انت؟ قال: ولا انا رسول الله، الا ان يتغمدني الله برحمته. وليس هناك من يذكر بالعبادة فوق النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله. فيا ترى ما الذي رفع شأنها؟ أهي النجاة من النار؟ لا، الذي رفع شأنها هو رؤية الله عز وجل فيها. رؤية الله، هذا هو الذي رفع شأنها. فأعظم نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله عز وجل. تضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة، يا له من خاسر مغبون. الجنة خلق عظيم، أعلى ما فيها رؤية الله سبحانه وتعالى. الجنة.